إِنَّ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ كبير من جالي لا احنا محتاجين نفس جامد الخطوة. قال لا تسريب عليكم اليوم Thank you. Oh, Thank you.

وقال يا أبت وقال يا أبت وقال يا أبت وقال يا كلمة وآيات. الشيطان بيني وبيني. إن ربي لطيف.